مسألة الجوال إن يعني الآن هو الواحد إذا اتصل على شخص 3 مرات ما يجيب يصير رابعة، نعم هذا ولا شك أولى وأحسن، لأن الاستئذان 3 اتصلت 3 مرات خلاص. 3 رنات يعني أكثر تحتاج إلى تأمل، لا أدري هذه تحتاج إلى نظر واجتهاد، الله أعلم. لكن العادة أن الناس ما يتضايقون إذا رنيت عليه 4 أو 5 رنات، بل إلى أن يفصل الهاتف يفصل الجرس العرف ماشي. لكن ممكن الناس تنزعج بعد اتصال الثالث، يعني تتصل أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بعي خلاص يعتبر أنه الرابع يعني هذا إزعاج. ولذلك أنت قدر، إذا قدرت أن اتصالك الزائد إزعاج، لا يعني ممكن مثلا أنت تتصل تحتاج واحد تتصل فيه في وقت نوم عادة، ممكن تكتفي 3 رنات تقفل تقول والله أنا يمكن أزعجه، يعني رنتين إذا كان صاحي سيجيب، وإذا كان نايم ما أزعجه. هذه من الأدب، من الأدب الواحد يقدر أوضاع الآخرين.